مرة قصة، قلت لكم مرة قصة إن علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة. كنت في ميناء من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله، ليلة من ليالي ميناء جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل أمنية، لما دخل علينا الشيخ وخور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه، فأثار موضوع الوهابية النجميين وأنه هذول بيشبهوا رب العالمين وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه للتالي، قلت له يعني شو تقصد أنهم بيكونوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش. وهي عقيدتهم، هي عقيدتهم إلى الآن. فهذول عم يجادلوا مع بعض، هل يحطوا حكم؟ قالوا أنا والله ما بعترف أن الله فوق العرش. قالوا إذا أنا بدنا نجلسي خاصة بعض. الله بيقول رحمن عرش السماء، أنت بتقول لا، كيف هذا؟ الشاهد هي عقيدتهم. فأنا بقى دخلت معه في نقاش متسلسل هكذا. لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بالفلسفة، لكن الفلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل. خاصة دخلت معه في بحث فلسفة الحقيقة أو نسميه عقل أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال صدق، قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. نال حسب، نحن الآن هنا على وجه الأرض في ميناء، فوقنا ماذا؟ قال السماء الدنيا، وفوقها السماء الثانية، وكذا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهوني تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة، لكن خربها علي لأنه أنا ظننت هيقول فوق السماوات السبع العرش انتهى الكون. أيوه عرشون، لكن هو طلع لي بالتعبير السوري بمفقوته، مفقوته ما كانت عن بالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.